شبكة الرواد التميمي تقدم ما قيلة الليل لا تتلى به السور ولا يقلب في آياته البصر ما قيمة الليل لم تذكرك ظلمته ما قيمة الليل لم تذكرك ظلمته بوحشة القبر يا من كان يعتبر بوحشة القبر يا من كان يعتبر أستغفر الله هلا قد ظفرت بها في هجعة الناس إذ يغشاهم السحر أستغفر الله هلا قد ظفرت بها في هجعة الناس إذ يغشاهم السحر إذ ينزل الله رب العالمين كما إذ ينزل الله رب العالمين كما قالت بذاك لنا الأخبار والأثر قالت بذاك لنا الأخبار والأثر ما قيمة الليل لا تتلى به السور ولا يقلب في آياته البصر ما قيمة الليل لا تتلى به السور ولا يقلب في آياته البصر ما قيمة الليل لم تذكرك ظلمته ما قيمة الليل لم تذكرك ظلمته بوحشة القبر يا من كان يعتبر بوحشة القبر يا من كان يعتبر يا من يرى العيش في الدنيا وزخرفها هل أخلد الناس ما حازوا وما عمروا يا من يرى العيش في الدنيا وزخرفها هل أخلد الناس ما حازوا وما عمروا الليل ليلوك بالأذكار تعمره الليل ليلوك بالأذكار تعمره ودع ملذاته الأخرى لمن فجر ودع ملذاته الأخرى لمن فجر لغمسة في لظى النيران تغمسها تنسيك كل نعيم ذقته سقر لغمسة في لظى النيران تغمسها تنسيك كل نعيم ذقته سقر وغمسة في جنان الخلد خاطفة وغمسة في جنان الخلد خاطفة تنسيك ما كادت الأيام والبشر تنسيك ما كادت الأيام والبشر ما قيمة الليل لا تتلى به السور ولا يقلب في آياته البصر ما قيمة الليل لا تتلى به السور ولا يقلب في آياته البصر ما قيمة الليل لم تذكرك ظلمته ما قيمة الليل لم تذكرك ظلمته بوحشة القبر يا من كان يعتبر بوحشة القبر يا من كان يعتبر ما قيمة الليل لو طابت دقائقه وأنت عم قريب سوف تحتضر والموت أقرب من حبل الوريد وقد جاءتك من ربك الآيات والنذر وسوف تلقاه لا مال ولا ولد فاعمل لأخراك ها قد مسك الكبر المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadutamiz.net